الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على قول الشيخ رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وذكرنا أن الشيخ رحمه الله نظم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو أحد الأحاديث الأصول في الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا إنه على هذا الوجه، يعني البيت على هذا الوجه، هو نظم أيضا لقولهم: لا عمل إلا بنية، الذي هو بعض من القاعدة الكلية الكبيرة التي يعبر عنها علماء القواعد بقولهم: الأمور بمقاصدها. فهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، من فروعها أو مما يندرج تحتها قولهم: لا عمل إلا بنية، وهو الذي نظمه الشيخ رحمه الله في هذا البيت. إلا أن تحت هذه القاعدة من التقسيمات والقواعد وبعض الأحكام ما ينبغي أن يوقف عنده، بحكم أننا ندرسها من أجل حاجتنا إليها في الدروس القادمة، أعني القواعد هذه، وأعني المنظومة وما اشتملت عليه من القواعد. فلذلك سنقف بعض الشيء عند هذه التقسيمات وبعض القواعد المندرجة تحتها للحاجة إليها. فقول الشيخ رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل. قلنا أنه أصل البيت كان النية شرط، لكن عدله شيخنا عبد الله بن عاقل رحمه الله. فالنية شرط لسائر العمل، أو لا عمل إلا بنية. النية في اللغة هي القصد، لذلك يقول: نوى مكان كذا، أي قصد إلى مكان كذا، فهي في اللغة القصد والإرادة. وأما في الشرع فإنها تطلق عند العلماء على نوعين أو على معنيين اثنين. المعنى الأول هو قصد العامل، والمعنى الثاني قصد العمل. المعنى الأول الذي هو قصد العمل يراد به قصد المعمول له، النوع الأول أو المعنى الأول. وش قلت أنا في الله؟ لا عفوا، المعنى الأول هو قصد المعمول له، ليس قصد العامل، قصد المعمول له. والنوع الثاني هو قصد العمل، قصد العمل نفسه. أما العامل فلا لا ينقسم، كل منهما الذي يريد منه والذي يريد يقصد هو العامل. إذن قصد العامل للمعمول له هو المعنى الأول، وقصد العامل للعمل هو المعنى الثاني. نعني بقصد المعمول له أن العامل يعمل العمل متوجها بإرادته إلى من؟ إذا كان متوجها بإرادته إلى الله عز وجل، هذا هو الإخلاص الذي هو أحد شرطي قبول العمل الصالح. ولا يتكلم الفقهاء في هذا المعنى إلا تبعا وعرضا، لا قصدا. فالنية بمعنى قصد المعمول له، أن يجرد الإنسان بعمله قصد وجه الله عز وجل والتقرب إليه، وأن لا يعمل متقربا لغير الله عز وجل وهو الشرك، أو يعمل بقصد إرادة الدنيا، أو يعمل بقصد مراءة الناس اللي هي أمور كلها تنافي الإخلاص لله عز وجل. هذه يتكلم فيها عادة علماء الاعتقاد والمصنفون في السلوك، ولا يتكلم فيها الفقهاء. الذي يتكلم فيها الفقهاء هو النية بالمعنى الثاني، أي قصد العمل، أن يتوجه الإنسان بقلبه إلى العمل المعين الذي يريد أن يعمله. والنية بهذا المعنى، بمعنى نية العمل، لها مرتبتان اثنتان. الأولى هي تمييز العبادات عن العادات، والثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. الأولى التي هي تمييز العبادات عن العادات، هذه اللي قال فيها الشيخ رحمه الله: نيتنا شرط لسائر العمل، فلا يكون عمل إلا بقصد وتوجه إليه، فلو فعل الإنسان الفعل ولم ينوي به القربة لله عز وجل لا يكون قربة، فكل عمل لا يكون قربة لله عز وجل إلا إذا نوى به صاحبه القربة، فلو فعله على سبيل العادة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي مثال الطعام والنوم وغير ذلك لا يثاب عليه. فشرط في كل عمل من أجل أن يكون عبادة مثابا عليها أن يقصد بها صاحبها التقرب لله تبارك وتعالى، ولو فعلها على وجه آخر لا تكون عبادة. فلو مر على مسكين أو فقير وتصدق عليه لا بنية التقرب إلى الله، وإنما ربما يجد ألما في نفسه لما جبله الله عز وجل عليه من الرحمة والرقة، يجد ألما في نفسه لما يرى فقيرا أو مسكينا فيعطيه لا بنية التقرب إلى الله بنية رحمة المسكين طلبا لرحمة الله عز وجل بذلك، وإنما بنية أن يدفع عن نفسه هذا الألم، أو بنية أن لا يرجع إليه هذا السائل مرة ثانية، يعطيه في المرة الأولى لأن لا يرجع إليه ثانية. هذه النية لا تجعل العمل عبادة، وكثير من الكفار إنما يتصدقون بهذا الغرض، يتصدقون ويساعدون ويحسنون بغرض دفع الألم عن نفسه حتى لا يرى فقيرا أو مسكينا. المسلم إذا تصدق بهذه النية قد يثاب على الرحمة التي دفعته إلى هذا العمل، لكن لا تجعل تلك الصدقة قربة. العبادة حتى تكون قربة تحتاج إلى نية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا هذا في تمييز العبادات عن العادات. في الذي ينغمس في الماء بنية التبرد لا يعتبر غسلا، والذي يمسك يوما كاملا بنية الحمية لا يثاب ثواب الصائم، وهكذا من الأعمال. وأما بالمعنى الثاني اللي هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، فهذه أيضا شرط في صحة الأعمال، بحيث يقصد إلى العمل المعين الذي أوجبه الله عز وجل إليه أو ندبه إليه. فإذا وجبت عليه صلاة الظهر، لو أنه صلى 4 ركعات ولم ينوي بذلك أداء الفرض، لم ينوي الظهر المعين ولم ينوي فريضة الوقت، صلى 4 ركعات وهو لا يدري ماذا صلى، أو لم يستحضر أصلا أنه سيصلي الفريضة، يقع خلل في عبادته، وربما يصلي ركعتين فتحتمل أن تكون نافلة، وتحتمل أن تكون صلاة صبح، وتحتمل أن تكون نافلة مخصوصة. فتوجد بعض الأعمال مشتركة في الصورة، وإنما يفرق بينها قصد العامل. فالركعتان تقعان على هذا الوجه عبادة فريضة مثل صلاة الصبح، وتقعان نافلة، إما نافلة مطلقة وإما نافلة معينة. ما الذي يميز هذه عن هذه عن هذه؟ إنما هي النية. وكذلك الغسل، يقع غسلا واجبا ويقع غسلا مستحبا، الذي يميز هذا عن هذا هي النية. وكذلك الصوم والعمرة والحج والصدقة وغير ذلك من العبادات، كله لا بد فيه من النية المعينة، حتى إذا فاتت المكلف النية المعينة قد يبطل عمله. فلو أن إنسانا أمسك في نهار رمضان والناس صائمون صوما واجبا وهو يسافر، فحل له الفطر، لكنه بدل أن يصوم اليوم الواجب يريد أن يصوم قضاء عن يوم سابق عليه، لا يجزئه هذا، ويكون هو أمسك صام والناس صاموا، لكن الناس صاموا صوم الفريضة فهم مأجورون وسقط عنهم الواجب، أما هو فبقي عليه القضاء، لم يصم رمضان، ولا يقبل منه أن يقضي يوما فائتا في نهار رمضان، لأن ذلك اليوم تعين صومه فرضا لله عز وجل، فإما أن يصومه فرضا وإما أن يأخذ بالرخصة فيفطر، وليس له أن يصومه كفارة أو نفلا أو قضاء أو غير ذلك من الأمور. والذي فصل هذا عن هذا وجعل هذا صومه صحيح يثاب عليه ويقضي عنه الواجب اللي هو صوم الشهر، وجعل هذا صومه باطلا، هو النية، هذا نوى الفرض وهذا نوى القضاء، فصح عمل هذا وبطل عمل هذا. فإذا لا بد من النية في تمييز العبادات بعضها عن بعض. وهذا النوع من النية هو الذي يذكره الفقهاء في مفتتح الكلام على العبادات. كنا نقول في الكلام على الوضوء من شرائط الوضوء النية، ونعني بها هذا، أن ينوي بالوضوء العبادة وينوي إزالة ورفع الحدث عن نفسه، وكذلك في الغسل، وكذلك في الصلاة، وكذلك في الصوم، وكل ما تشترط له النية من الأعمال لا بد من نية العمل المعين الذي تتميز به، يتميز به العمل أو ينفصل به العمل عن العادة، فيدخل في جملة العبادات ثم يتميز به عما يشاكله من العبادات، فينصرف إلى تلك العبادة المعينة حتى يسقط عنه بذلك الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. النية بالمعنى الأول الذي هو معنى الأول في أصل التقسيم الذي هو الإخلاص، ذكرنا أن لها أضدادا، فقد يعمل العمل لا بنية العبادة أصلا، كأن يذبح ذبيحة لا ينوي بها القربة لله وإنما ينوي بها الأكل، هذا لم ينوي، لم يقصد العمل لله ولا لغيره. قد يقصد العمل لغير الله عز وجل، كأن يذبح لغير الله فيكون شركا، وقد يقصد بالعمل الدنيا لينال منصبا من المناصب أو منزلة من المنازل أو مالا أو غير ذلك من الأعمال، فيكون عاملا مريدا للدنيا لا مريدا وجه الله. وقد يقصد أيضا مراءة الناس وهو غير العمل من أجل الدنيا، فيكون أيضا آثما ولا ثواب له عند الله. هذه أربعة كلها ضد للعمل لوجه الله عز وجل. وأما النية بالمعنى الثاني اللي هي إرادة العمل فلها ضدان اثنان، إما أن لا يقصد العبادة أصلا مثل ما ذكرنا في الاغتسال، يغتسل بنية التبرد لم يقصد العبادة فلا يثاب على ذلك، وإما أنه يقصد العبادة لكن لا يقصد العبادة المعينة، يقصد عملا آخر، فأيضا لا يجزئه إذا كان ذلك العمل تشترط فيه النية المعينة، كما قلنا في صوم رمضان إذا لم ينوي بإمساك اليوم صوم رمضان لا يجزئه، كذلك من كان عليه غسل، غسل جنابة مثلا، فلو اغتسل بنية غسل الجمعة ولم يستحضر رفع الجنابة هل يجوز له أن يصلي بذلك الغسل؟ لا يجوز له، لأنه لم ينوي العمل المعين. فحتى يصح لا بد أن يجرد ذلك العمل اللي هو غسل الجنابة، أو ينويه وينوي معه ما يصلح أن يشاركه مثل غسل الجمعة كما سيأتي معنا. إذن النية بمعنى الإخلاص لها أربعة أضداد، والنية بمعنى قصد العمل لها ضدان، والمطلوب في الأول أن يعمل العمل خالصا لوجه الله عز وجل، والمطلوب في المعنى الثاني أن ينوي العمل المعين الذي يفصله عن العادات ويميزه عما يشاكله من العبادات. هذا معنى النية التي يتكلم فيها اللغة الفقهاء في اللغة والاصطلاح. تدخل تحت هذا الباب اللي هو باب النيات مسائل كلية كثيرة، بعضها قواعد وبعضها مسائل كبيرة وإن لم تصل إلى درجة القواعد. أذكر لكم المهم من هذه القواعد والمسائل مما يحتاج إليه المسلم في حياته دائما، ويحتاج إليه أيضا المترقي في مدارج الفقه لكثرة وروده في أبواب العلم. أول هذه المسائل والقواعد هي كلمة مأثورة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تصح عنه لكن معناها صحيح، وهي قولهم نية المؤمن خير من عمله. هذه الكلمة تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح عنه، لكنها من الكلام المأثور الحسن، وهي التي تدل على حاجة المسلم الشديدة إلى أن يتفقه في أحكام النية، وذلك من وجوه عديدة. كيف تكون نية المؤمن خير من عمله؟ هذه العلماء تكلموا فيها كثيرا وذكروا لها بعض الوجوه التي لا تتعلق بما نحن فيه تعلقا مباشرا، بعض الوجوه لا تتعلق بما نقصده من أحكام النية وإن كانت معاني حسنة. احنا الذي الوجوه التي تهمنا هي المعاني المتعلقة بالنية. فمن وجوه كون نية المؤمن خير من عمله أن العمل الذي يقع بالجوارح أو باللسان يحتاج إلى نية ويعرض له الصلاح والفساد، فيكون منه عمل صالح بسبب إخلاص العبد لله عز وجل، ومنه عمل غير صالح لما عرض له من أضداد الإخلاص من الشرك أو مراءة الناس أو العمل لغرض الدنيا. أما النية فهي عمل خالص للمؤمن لا يعرض له فساد، ولذلك إذا رزق العبد التعبد لله عز وجل بالنية الحسنة فقد رزق خيرا عظيما، لأن النية نفسها لا تعرض لها فساد ولا تحتاج إلى نية. ليس عندنا تسلسل نية النية، وإنما هو عمل صالح إذا تفقه المسلم وتعلم إصلاح قلبه وتعلم النية الصحيحة الحسنة فإنه ينال بذلك خيرا موفورا سالما لا يعرض له رياء ولا يعرض له ما يفسده. الإنسان إذا كان ينوي الخير ويحب الخير للناس ويعظم الله عز وجل ويخشاه ويخلص له في عمله ويرجو ما عند الله عز وجل بأعماله الصالحة، هذا رزق خيرا عظيما لا يعرض له فساد ولا يمكن أن يرائي بنيته، وهذا واضح. والله تعالى يقول في كتابه الكريم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. أيضا مما يجعل نية المؤمن خيرا من عمله أن الإنسان في الأعمال الصالحة لا يثاب إلا على ما عمل، أما النية فقد ينوي العمل ثم يثاب عليه وإن لم يعمله، فإنه يثاب على مجرد النية فقط، وذلك في مثل عمل أراد أن يعمله وهم به ثم منعه منه مانع، كما في الحديث القدسي: وإن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 10 حسنات، يعني كتبت له كأنه عمل هذاك العمل، مثل الذي يسمع الأذان فيقوم يتوضأ ويخرج إلى صلاة الجماعة إن لم يدرك الصلاة مع الإمام كتب له كأنه صلى مع الإمام، لأنه نوى ذلك العمل وفعل ما قدر عليه لإدراك ذلك العمل ثم فاته بغير تفريط منه فيكتب له ذلك العمل. وهكذا كل من أراد عملا معينا ثم عجز عنه لمانع فإن عمله يكتب له كاملا، وهذا فضل من الله عظيم. ومن فروعه أن المريض أو المسافر يكتب له عمله كما كان يعمله صحيحا مقيما، فإذا كان وهو مقيم يصلي الفرائض في المسجد فإذا سافر تكتب له الفرائض بأجر صلاتها في المسجد، وإذا كان هو مقيم يحافظ على صوم النافلة الاثنين والخميس مثلا ثم سافر يوم اثنين أو خميس وأفطر كتب له كأنه صامه، فضلا من الله ونعمة. فإذا العمل لا يثاب عليه إلا إذا عمله، أما النية فإنه يثاب عليه وإن لم يعمل العمل. ومن فروعه أيضا أن المؤمن إذا تمنى العمل الصالح الذي لا يقدر عليه يكتب له كأنه عمله، فإذا تمنى أن يجاهد ويغزو في سبيل الله، أو تمنى أن يحصل العلم وينفع به الناس، أو تمنى أن يكسب مالا ويتصدق به في وجوه البر والخير كما جاء في الحديث: رجل رزقه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فإنه ينال بذلك أجر العامل، هو شريك معه في العمل، والمقصود أنه ينال أجر أصل العمل وليس العمل مضاعفا، لأن العامل يضاعف له العمل، والذي نوى العمل وتمناه ولم يقدر عليه يأخذ ثواب أصل العمل. ولذلك ربما يكتب للإنسان أجر الشهيد ويموت على فراشه لأنه كان يتمنى الشهادة، وفي الحديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، معناها أنه لا يعمل العمل، لم يعمل العمل الصالح ولم يتمناه أصلا، هذا الدليل على أن في قلبه نوعا من النفاق لعدم محبته للخير الذي تهيأت أسبابه وفتحت أبوابه. درجة أخرى من كون أو معنى آخر من كون عمل المؤمن أو نية المؤمن خير من عمله، أن العمل الذي لا ثواب عليه في الأصل تجعله النية عبادة. العمل الذي لا ثواب عليه في الأصل الذي هو من العادات في عمل الناس، إذا رزق المؤمن النية الصالحة وصار يتفقه في النية ويتفقد قلبه ويفعل تلك العبادات بنية القربة أو بنية الاستعانة بها على القربة، فإنه ينال بذلك أجرا وفيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك، أعظمها أجرا عند الله عز وجل الذي تنفقه على أهلك. هذا فضل عظيم، ما منا إلا ومن ينفق في يومه وليلته عددا من الدراهم. لكن أكثر الناس إذا أعطى ذلك المال لفقير أو وضعه في صندوق في المسجد بنية الإعانة على المسجد فإنه يحتسب ويستحضر النية ويثاب على ذلك خيرا عظيما، لكن لما يطلب منه أن يشتري شيئا لأولاده أو يحتاج أهله في البيت أو يحتاج والداه إلى شيء من حاجات الدنيا من طعام أو شراب أو ملبس أو حاجة إلى أمور الدراسة ونحو ذلك، فإن أكثر الناس لا يستحضر النية، وكثير من الناس ينفق كارها لذلك. هذا إذا أنفق ولم يستحضر نية القربة أو أنفق كارها لذلك، فقد حصل المقصود من نفقته وسلم من إثم تضييع أهله ومن يعول، لكن فاته أجر عظيم. فذاك المال الذي تشتريه طعاما لأولادك إذا احتسبت بذلك أنك تقوم على هؤلاء العيال الصغار الذين لو لم تنفق أنت لهم، لو لم تنفق أنت عليهم لتركوا في ضيعة، لضاعوا ولما وجدوا من يقوم عليهم، إذا احتسبت هذا فإن في ذلك أجرا عظيما هو عند الله عز وجل أكثر من أجر التصدق بذلك. لو قيل لك إن شخصا يتصدق، احنا ربما من له عائلة في بلدنا اليوم لا يمر يوم إلا هو ينفق 1000 دينار فأكثر، يعني 100,000 فصاعدا، أليس كذلك؟ لو قيل لك إن فلانا من الناس يتصدق كل يوم 100,000، شيء عظيم هذا ولا لا؟ شيء عظيم، سيستعظمه الناس كل يوم، يعني كل يوم من أيام السنة عمره كله، وهذا لا شك أنه عمل عظيم. أنت تفعل هذا وأنت لا تشعر، وإنما يفوتك هذا الأجر بسبب النية فقط. فلو استحضر الإنسان أنه ينفق على والديه طاعة لله، وينفق على أولاده قربة لله عز وجل، وقياما بالواجب الذي أوجبه الله عليه، لا صار مثل هذا كالرجل أو أفضل منه، لأن هذا يتصدق على المساكين كل يوم 1000 دينار، أنت تنفقها كل يوم على أهلك، ونفقتك على أهلك محتسبا أعظم عند الله عز وجل من نفقتك على الفقراء والمساكين أو من تصدقك على الفقراء والمساكين. فإذا الفقه في النية يبلغ الإنسان هذه المنازل العالية. ومثل القول في النفقة، القول في غير ذلك من الأعمال، المشي للخروج للعمل محتسبا، ما أكثر من يتبرم من هذا ويذهب إلى العمل هو مكره، ويتمنى لو بعض طلاب العلم يتمنى لو أنه جلس يدرس أو جلس يقرأ. فليعلم أن من العزاء أن خروجه للكسب لينفق على أهله وعياله وليعف نفسه عن الحاجة إلى الناس، هذا من أعظم أبواب البر عند الله عز وجل. والذي يخرج ينفق على عياله، يتكسب لينفق على عياله أو والديه، هو عند الله عز وجل كالمجاهد. وكان سفيان الثوري رحمه الله الإمام الجبل يقول: عليكم بعمل الأبطال، الكسب الحلال والإنفاق على العيال. يخرج المؤمن من بيته ونيته أن يكتسب مالا حلالا ينفق به على نفسه ليعف نفسه عن مسألة الناس والحاجة إليهم، وينفق به على صبية صغار ضعفه لولا نفقته عليهم لضاعوا، وينفق على والدين شيخين كبيرين، هذا من هذا يوازي الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله. فكيف يضيع الإنسان على نفسه هذه الأجور العظيمة وأبواب الخير الكثيرة إذا غفل عن استحضار نية في مثل هذه المقامات، فضلا عن طيب نفسه بمثل هذا العمل، لأنه إذا كان يعمله مكرها تتنكد عليه معيشته، لكن إذا استحضر النية يخفف عليه ما يعانيه في مثل هذه الأعمال، لأنه يعلم أنها انقلبت عنده قربة. وقل مثل هذا في من ينام ليتقوى على العبادة، ومن يأكل ليتقوى على العبادة، ومن يعمل كل ما يفعله الناس من في أيامهم المعتادة بنية القربة لله عز وجل، فهو باب عظيم من أبواب كون من الأبواب التي تبين أن نية المؤمن خير من عمله. آخر شيء وأظنه الرابع، الوجه الرابع مما الخامس مما يجعل نية المؤمن خير من عمله، الوجه الخامس هو أن العمل الذي يعمله عبادة، نعم، العمل الذي يعمله يتقرب لله عز وجل به على على على على على جهة القربة، إذا تفقه المسلم في النية وتعلم كيف يصفي عمله من شوائب الشرك والرياء وإرادة الدنيا، وجاهد نفسه على كمال الإخلاص لله عز وجل، فإن عمله يضاعف ثوابه مضاعفة عظيمة أضعافا كثيرة. فإن العمل الصالح من فضل الله عز وجل أنه جعل كل عمل يثاب عليه الإنسان 10 حسنات مهما كان، وهذا بخلاف الوجه اللي ذكرناه سابقا في أنه يثاب على النية، قلنا يثاب على أصل العمل فقط، لكن العامل أتى بالعمل فهو أثيب على العمل مضاعفا 10 أضعاف. الله تبارك وتعالى قال في القرآن إنه يضاعف الأعمال 10 أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أليس كذلك؟ من هو صاحب 700 ضعف وصاحب الأضعاف التي تفوت 700؟ هم أهل الإخلاص الكامل والمنفعة التامة، يعني الذي يضع عمله في المكان المشروع أو الأنفع ويكون أشد إخلاصا لله عز وجل. وهو حال صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وقد ملأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70 سجلا من الذنوب، كل سجل منها مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي، فإذا رآها وضعت في الميزان ظن أنه قد هلك، فيقال له إن لك عندنا حسنة، هو يتعجب يقول ما تفعل حسنة في جنب هذه السجلات كلها، سجلات دواوين كل واحد منها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر كم فيها من المعاصي والآثام والذنوب، فيقال له إنك لا تظلم عندنا، فيؤتى ببطاقة واحدة مكتوب عليها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع هذه البطاقة في كفة حسناته فتطيش صحائف السيئات، لا ترجح فقط، لأنك إذا وضعت شيئين ووضعت أحدا أثقل من الآخر بقليل سترجح كفة الجهة الثقيلة، لكن إذا وضعت شيئا أثقل بكثير وش يحصل للجهة الخفيفة؟ تطيش. إذن البون عظيم بين تلك السجلات وبين تلك البطاقة. لا شك أن الذي يسمع هذا الحديث سيستشكل، إذن لازم هذا أنه لن يدخل النار أحد من أهل لا إله إلا الله، كيف يمكن أن ترجح الحسنات ترجح السيئات بمن قال لا إله إلا الله 1000 مرة في حياته أو 1,000,000 مرة وأكثر من ذلك؟ يستشكل هذا، كل الناس عندهم، كل المسلمين عندهم لا إله إلا الله في أعمالهم، أليس كذلك؟ إذن كيف ترجح سيئات بعض المسلمين بحسناتهم وفيها كلمة لا إله إلا الله؟ الجواب هو هذا، أن لا إله إلا الله ليست كلا إله إلا الله، لا إله إلا الله والكلمة والعمل الذي يقوله الإنسان خالصا من قلبه تجرد من كل شوائب الشرك والرياء وإرادة الخلق وإرادة منافع الدنيا، وخرج من قلب يريد صاحبه وجه الله والدار الآخرة فقط بكمال الإخلاص والتعظيم والخشية الواجبة، هذه الكلمة تطيش معها السجلات، لا يمكن أن تبقى معها ذنوب وسيئات. هذه كلمة واحدة، فكيف بمن وفق إلى أن يجرد أعماله كلها على هذا الوجه، يعمل يصلي بكمال الإخلاص لله عز وجل ويصوم ويحقق لله عز وجل الأعمال الصالحة كما يريد الله. هؤلاء ما يحتاج إلى ميزان أصلا، هؤلاء الذين ورد فيهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولما سئل عن أعمالهم ذكر تجريدهم لتوحيد الله تبارك وتعالى، لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه المعاني ترجع إلى كمال تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه: إن الرجلين قد يقفان في الصلاة أحدهما إلى جنب الآخر، وبين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، يعني هذا يصلي ركعتين وهذا يصلي ركعتين، وهما في مسجد واحد وفي صف واحد، لكن لا تظن أنه ما دام في مسجد واحد وفي صف واحد معنى ذلك أن الحسنات ستكون سواء. نعم، أجر أصل العمل سواء، هذا عمل الصلاة الفريضة في المسجد مضاعفا 27 ضعفا والحسنة بعشر أمثالها، هذا يستويان فيه بحسب كمال الخشوع وحضور القلب، لكن ما وراء ذلك من كمال الإخلاص وما يكون في قلب العمل أثناء العمل، هذا شيء لا يحيط به الوصف. هذا هو اللي يرد فيه في الأعمال الصالحة أو في نصوص الأعمال: إن رجلا أماط الأذى من الطريق فغفر الله له، وبغي سقط كلبا فغفر الله لها. هذا كيف؟ هذا العمل الصالح يصاحبه من الإخلاص وكمال المحبة والخشية والتعظيم لله عز وجل والرغبة فيما عنده، ما يحرق كل ما في سجل العبد من الذنوب فيستوجب مغفرة الله. ولذلك إذا تفقه الإنسان في هذا الباب وجاهد نفسه عليه وحرص على تصفية قلبه من الشوائب، ربما يوفق لعمل واحد في عمره كله يستوجب به رضا الله تبارك وتعالى. كما هو باب واسع، باب أعمال القلوب الكلام فيه كثير، كما أنه قد يحصل العكس، وهو أن ذنبا واحدا يقترن معه من الجراءة على الله عز وجل والاستخفاف بنظره وعدم تعظيم مقام الله عز وجل ما يجب على العبد سخط الله. فالمقصود أن العمل الذي هو عبادة لا تظن أن الناس فيه إذا فعلوه هم مستوون، بل النية لها في هذا أعظم الأثر، وتتضاعف الأعمال مضاعفة عظيمة بتفاوت ما في القلوب. ولذلك يتأكد على الإنسان أن يتفقه في هذا العمل أو في هذا الباب. وتعرفون منه لماذا ذكرنا في الدرس الماضي عن بعض العلماء أنه كان يقول: وددت لو أن عالما يجلس للناس لا يعلمهم إلا أحكام النية، يعني يكون عالم عمره كله لا يدرس إلا مسائل النية لشدة الحاجة إليها وشدة ما يترتب عليها من الأمور العظيمة. إذن هذه المسألة الأولى أو القاعدة الأولى اللي هي نية المؤمن خير من عمله. القاعدة الثانية وهي أيضا مهمة هي الفرق بين الأعمال التي تحصل أو تتحقق مصلحتها بمجرد وقوعها والأعمال التي لا تتحقق مصلحتها بمجرد وقوعها، وهو فرق مهم. فإن من الأعمال ما يراد منه غرض أو مصلحة، بمجرد أن يقع ذلك العمل تتحقق المصلحة، وأقرب مثال على ذلك أداء الديون، قضاء الديون وأداء الأمانات ورد الودائع. فأنت إذا كان لشخص لك عليك دين، المقصود من أداء الدين ما هو؟ أن يصل المال إلى صاحبه فقط، أن يصل المال إلى يد صاحبه، هذا هو المقصود، ليس المقصود التقرب أو المقصود شيء آخر زائدا على مجرد وصول المال إلى صاحبه. لكن لو جئنا إلى الصلاة، ليس المقصود منها مجرد القيام والقراءة والركوع والسجود، بل المقصود منها شيء وراء ذلك. هذه الأفعال اللي هي القيام والقراءة والركوع والسجود، هذه الأعمال المقصود منها شيء آخر، هو إقامة ذكر الله عز وجل وتعظيمه والخشوع بين يديه. كما قال الله تعالى لموسى عليه السلام أقم الصلاة لذكري، وكذلك كل العبادات التي لها صور في الظاهر المقصود منها ما يقوم بالقلب من أنواع العبادات القلبية. فإذا هذا نوع من الأعمال اللي لا تحصل مصلحته بمجرد وقوعه، لابد من شيء آخر اللي هو قلنا الخشوع والخضوع وغير ذلك. والنوع الآخر اللي هو تتحقق مصلحته بمجرد وقوعه. هذان النوعان من الأعمال أو الفرق بين هذين النوعين من الأعمال فرق مهم جدا، تترتب عليه مسائل عديدة أو تترتب عليه قواعد عديدة. منها في هذا الباب أو القاعدة التي تتعلق ببابنا هذا هي ما تشترط له النية لصحته وما لا تشترط له النية لصحته، وإنما تشترط للثواب عليه. فبعض الأعمال النية شرط في الثواب عليها فقط، ولو فعلها من غير نية لصحت. وبعض الأعمال النية شرط في صحتها، لو لم ينوي لما كان صحيحا. ما هو ضابط الفرق بين العملين أو النوعين؟ هو هذا، ما كانت تحصل مصلحته بمجرد وقوعه هذا لا تشترط النية في صحته، وإنما تشترط في الثواب عليه. فلو أن إنسانا أدى الدين الذي عليه لا بنية التقرب إلى الله ولا بنية أداء الحقوق والسلامة من التبعات يوم القيامة، وإنما أداها على حكم العادة، إن أداها ربما بعض الناس يؤدي الديون حتى لا ينتهى، حتى تبقى سمعته طيبة في السوق، وإذا احتاج إلى السلعة أعطي السلع. كثير من الناس يفعل هذا ويحرص على أداء الديون في الوقت من أجل أن تستمر تجارته. هذا عمل حسن وشيء طيب لا إثم فيه، لكن لا يثاب على أداء الديون، لا ثواب له، مشات تجارته وأثيب على ذلك، لكن الثواب الأخروي غير موجود. شخص آخر معه في السوق يداين الناس ويقضي الدين بتلك النية أيضا وتجارته ماشية، لكنه ينوي مع ذلك أداء الحقوق، أن من العبادة لله عز وجل أن الإنسان يؤدي الحقوق إلى الناس، وأنه يؤدي الأمانات إلى أهلها امتثالا لقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويحرص على مواعده في الديون امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. إذن هو يريد أن يتقرب لله ويتعبده بالوفاء بالذمة والحفاظ على العهد وأداء الأمانة. هذا إضافة إلى ما يحصله الآخر من حسن السمعة واستمرار العمل، أخذ على ذلك أجر أداء الأمانة والوفاء بالذمة وقضاء الدين، والآخر فاته ذلك الأجر. إذن النية في الأعمال العادية شرط للثواب ولا للصحة، شرط للثواب. أما ما لا تحصل مصلحته بمجرد وقوعه فهذا هو الذي تشترط له النية. فلو صلى بغير نية القربة قلنا الصلاة لا تصح، ولو صام بغير نية القربة كما سبق معنا فالصلاة لا تصح. ومن هنا تكلم العلماء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هل هو عموم محفوظ يعني يراد به كل الأعمال، ولا عموم مخصوص المراد به خصوص تلك العبادات اللي تشترط لها النية، لأنه كاين أعمال لا تشترط لها النية، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ الجواب يتوقف على المقدر في الحديث، هل هو الصحة ولا هو الاعتبار. فإذا قلت إنما الأعمال تصح بالنيات المقصود الأعمال المخصوصة التي تشترط لها النية، وإذا قلت الأعمال معتبرة بالنية صحة وفسادا وكمالا ونقصا، هنا يبقى الحديث على عمومه، فالأعمال كلها إنما تعتبر بالنية، ما صح منها وما ما تشترط له النية وما لا تشترط كلها تعتبر فيها النية. هذه هي القاعدة المهمة التي تترتب على ذلك الفرق. تتعلق به قاعدة أخرى، قاعدة ما تشترط له، ما تدخله النيابة ما لا تدخله النيابة، ما يجوز تقديمه قبل الوقت وما لا يجوز، وهذه لا تعنينا الآن، فلذلك لا نشتغل بها. القاعدة الثالثة الكبيرة التي تدخل تحت قاعدة النيات، قلنا الأولى هي نية المؤمن خير من عمله، والثانية هي الفرق بين ما تتحقق مصلحته بمجرد وقوعه وما ليس كذلك، الثالثة هي قاعدة التداخل والتساقط بين العبادات، مرجعها إلى النية والحاجة إليها كثيرة، قاعدة التداخل والتساقط بين العبادات. ومعنى ذلك أن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد واجتمعتا في وقت واحد، عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في وقت واحد، قد يحصل بينهما تداخل أو تساقط بحسب النية، وقد لا يحصل بينهما ذلك على فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه، لكن المقصود الإشارة إلى أثر النية في هذا. نقصد بالتداخل أن يدخل عمل في الآخر بحيث يعمل عملا واحدا ويثاب على العملين معا، كأن يكون جنبا في صباح يوم الجمعة فيغتسل بنية رفع الجنابة ونية غسل يوم الجمعة، فهو العمل واحد لكن الثواب على العملين معا، الثواب على العملين معا، فيأخذ أجر عملين والعمل واحد. وهذا ربما نزيده وجها سادسا في كون نية المؤمن خير من عمله. أيضا ربما يمكن أن يكون عليه قضاء أو كفارة في صوم، فيقصد إلى أن يوقع ذلك اليوم من أيام القضاء في يوم اثنين أو خميس أو أيام البيض، الأيام التي يستحب صومها، فيثاب ثواب العمل الصالح الأصلي اللي هو القضاء، ويثاب على إيقاعه في يوم فاضل يستحب صيامه. أو يكون عليه يريد أن يتصدق بشيء معين مثلا، فيقصد له وقتا فاضلا وزمنا فاضلا، تهيأ مع حاجته إلى إخراج مال أو إخراج صدقة أو غير ذلك، فيأخذ أجر أصل العمل وأجر إيقاع ذلك العمل في الوقت الفاضل المخصوص. هذا نسميه تداخل، لأنه دخلت عبادة في أخرى، وهو لا يجوز في كل الأحوال. بعض الحالات التي يتعين فيها العمل والوقت لا يصلح فيه تداخل، مثل ما قلنا في الصوم لا يصلح أن ينوي في رمضان إذا كان يوم اثنين ينوي صوم يوم الاثنين، لأن الصوم تعين في ذلك اليوم. وهكذا نقول في كل عبادة متعينة لا تدخل معها عبادة أخرى، لكن باب النوافل والعبادات غير المتعينة يمكن للإنسان أن يجمع العملين والثلاثة أعمال بنية واحدة ويثاب على ذلك كله إذا تفقه في هذا الباب. أما التساقط فيعنى به أنه يجتمع العملان من نفس الجنس كما ذكرنا في الوقت الواحد، ويكون أحدهما مقصودا والآخر غير مقصود، فيسقط العمل غير المقصود ولا يشرع له أن ينوي إلا العمل المقصود. وأقرب مثال لذلك صلاة تحية المسجد التي ليست عملا مقصودا لذاته، هي عمل إنما يراد به استحلال البقعة، فمن دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا دخل الإنسان وجد الناس يصلون في الفرض ودخل معهم في الصلاة، هل يلزمه أن يصلي تحية المسجد ولا لا؟ لا يصلي، لأنها سقطت بأداء الفرض. فكذلك إذا كان دخل وعنده صلاة نافلة يريد أن يصليها، كأن يدخل قبل إقامة صلاة الصبح فيصلي ركعتي الفجر، لا يحتاج إلى أن ينوي معهما تحية المسجد، ومن باب أولى لا يحتاج إلى أن يصلي ركعتي التحية ثم يصلي بعدهما ركعتي الفجر. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست عملا مقصودا لذاته، وإنما هي عمل المراد منه أن لا يجلس من لم يصلي، فهذا إذا دخل عنده صلاة ضحى ولا راتبة ولا صلاة استخارة يدخل المسجد ليصلي ركعتي استخارة، كل هؤلاء لا يشرع لهم أن يقصدوا مع ذلك العمل تحية المسجد، لأن تحية المسجد موجودة ضمنا في كل صلاة مقصودة يصليها الإنسان، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا. نعم، هذه هي قاعدة أو صورة قاعدة التداخل والتساقط من حيث الجملة، وإن كانت فروعها كثيرة وقد أفردت بالتآليف، فمن شاء أن ينظرها نظرها. آخر قاعدة تؤثر فيها النيات أو تدخل مما نذكره مما يدخل تحت النيات ويحتاج إليه، هي قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالألفاظ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فهذه القاعدة أيضا كبيرة، وهي تدل على أثر النية في العقود والمعاملات، لأن أكثر المسائل اللي كنا نمثل بها فيما سبق تعلق بالعبادات. قد يظن أنه لا أثر للنية في العبادة في المعاملات، والأمر ليس كذلك، بل لها أبلغ الأثر. فهذه القاعدة معناها أن الأحكام في باب المعاملات، ونقصد بالمعاملات البيوع والأنكحة والطلاق والأيمان وكل ما يدخل في المعاملات، كلها إنما تدار الأحكام فيها على القصد والنية، لا على الشكل واللفظ والصورة. ولذلك فروع كثيرة في أبواب كثيرة من المعاملات، من أشهر أمثلتها الحيل التي يتوصل بها الناس إلى استباح المحرمات. قد يكون شخصان يعقدان عقدا، هو في الصورة عقد واحد، لكن أحدهما عقد صحيح والآخر عقد باطل، والذي فرق بينهما هو النية، الذي يفرق بينهما هو النية. فالإنسان مثلا ربما في أبواب الطلاق، إذا طلق امرأته للمرة الثالثة بانت منه بينونة كبرى، قال الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. فدل ذلك على أنه قد يتزوج الرجل امرأة ثم يطلقها فتحل لزوجها الأول، يتزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثا ثم يطلقها فتحل لزوجها الأول، ويتزوجها آخر ثم يطلقها فلا تحل للزوج الأول، بل بدل أن تحل لزوجها تحل عليهم جميعا لعنة الله عز وجل وغضبه وعذابه. والسبب في ذلك هو النية. الأول الذي أحلها لزوجها الأول بلغه أن المرأة مطلقة، فتزوجها بنية الزواج لا بنية تحليلها لزوجها الأول، ثم حصل بينهما نفرة أو عدم مفاهمة فطلقها، فحلت للزوج الأول، لأن النية نية في زواج صحيح. وأما الثاني فإنه لما بلغه أنها طلقت تزوجها بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، فحقت عليه اللعنة وعلى من شاركه في هذا العمل عالما بقصده، فحرم هذا وحل هذا بسبب النية. وكثير من المعاملات التي يقصد بها الناس التحيل على الربا، وإنما تحرم بسبب هذا القصد الذي هو القصد إلى المحرم، وإنما يجعلانها حيلة على الربا كبيوع العينة وكثير من صور المضاربة التي تتعامل بها البنوك اليوم، هي حيلة على الربا لا تزيد أصحابها إلا إثما ولا تجعل عملهم مباحا بسبب أثر النية الفاسدة في ذلك العمل. أيضا مما تدخل فيه النية الطلاق، طلاق الكناية مثلا، طلاق الكناية والطلاق الصريح. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، لكن لو قال لامرأته إلحقي بأهلك في الدار جا عندنا روحي لداركم، هذه الكلمة إن أراد بها اذهبي لزيارة أهلك أو اذهبي للبقاء عند أهلك حتى يسكن غضبي وغضبك وترجعين، فهي على عصمته. لكن لو نوى بذلك اذهبي إلى أهلك أنه يفارقها، أكي مطلقة اذهبي إلى أهلك، لم يتلفظ بالطلاق لكن نواه بقوله اذهبي إلى أهلك، فالأعمال بالنية. هو نوى الطلاق فما فعله يعتبر تطليقا، وكما يكون هذا في الطلاق بالكناية يكون أيضا في الطلاق المعلق بالشرط كما سلف معنا، إن كان الشرط أحب إليه من الجزاء أو الجزاء أحب إليه من الشرط على ما مضى. تدخل أيضا في الأيمان، فالأيمان كلها مفرعة على هذا، والقاعدة فيها أن اليمين على نية الحالف إلا في الخصومات على نية المستحلف، لكن في الأصل على نية الحالف. إذا نوى يقول لصاحبه، يقول له تعال نذهب لزيارة فلان، يقول والله لن أزوره، هذا قد يريد بذلك أنه لن يزوره اليوم لأنه مشغول ولا لأنه غاضب عليه، فإذا زاره من غد أو في مناسبة أخرى لا كفارة عليه. لكن لو نوى بذلك والله لن أزوره أبدا، إلى الأبد لن أزوره، فإذا زاره ولو بعد 20 سنة تترتب عليه كفارة اليمين. والفرق بين هذا وهذا هو النية. كذلك في من أدى عن غيره واجبا، سيأتي معنا القاعدة في هذا، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع، من أدى عن غيره واجبا لا بنية الرجوع لم يرجع. وكثيرا ما يحتاج إلى هذه المسألة في أبواب الميراث، الوالد يكون له بناية غير مكتملة تحتاج إلى إعانة من أجل التمام، يكون أحد الأولاد له مال في ماله سعى أو يساهم مع الوالد في بناء البيت، ثم لما يتوفى الوالد وتجيل الميراث يحصل المنازعة بين هذا الذي ساهم في بناء البيت وبين إخوته، هل يسترد ما أنفقه قبل القسمة ولا يدخل معهم في القسمة هو وهم سواء ولا يسترد من ذلك شيئا؟ ما الجواب؟ وش الحكم؟ يدخل معهم يسترد ما أنفقه ولا لا يسترده؟ نعم، هذا يرجع إلى نيته. إن كان نوى بذلك بتلك المعونة أن يسترجعها إما في حياة الوالد ولا بعد وفاته، المهم أنه لم يساهم متبرعا، ما كانش نيته أنه يعين الوالد فقط ولم ينوي استرجاع ماله، فلا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع، وهو أسوة الورثة في ذلك البيت. حتى لو كان بناه هو كله، البيت كان طابق واحد وهو كمله 5 طوابق وزينها بما يحتاج إلى تكملة، إذا توفي الوالد نصيبه كنصيب بقية الورثة ممن هم في مساوون له في الاستحقاق. لكن إن كانت نيته الرجوع جاز له أن يرجع. وهكذا لو أدى دينا عن صديق أو عن جار أو غير ذلك من الأمور، أحيانا تحصل مثل هذا في بين الجيران، يجي الجار يكون في البيت يسمع طرقا في باب جاره، جاءت الشركة شركة الكهرباء لقطع الكهرباء عن جاره، فهو يدفع ذلك المال بحكم أنه هو الحاضر، يدفع الفاتورة حتى لا تقطع الكهرباء عن جاره. إذا جاء جاره في المساء يرد إليه المال ولا لا يرده؟ هل لمن دفع الفاتورة أن يطالب بالرد ولا ليس له ذلك؟ ترجع إلى النية. إذا نوى التبرع ليس له أن يطالبه، إذا لم ينوي التبرع ونوى أنه لما يجي في المساء يعطيني، هذا له أن يطالبه. والذي فصل بين هذا وذاك ما هي؟ النية. آخر شيء نختم به وفرع تمس الحاجة إليه في هذه الأيام ويكثر السؤال عنه، وهو هل يجوز لامرأة أو رجل لا ينوي أن يعمل في المستقبل، إذا ينوي أن يسجل في منحة البطالة لكنه لا ينوي أن يعمل إذا نودي للعمل، يقول آخذ المنحة حتى يعيطوا لي، إذا اتصلوا بي للعمل لا أذهب ويقطعون المنحة، هل يجوز لمن لا يريد العمل أو ليس له نية في العمل أن يسجل في منحة البطالة مع أنه تنطبق عليه الشروط في الظاهر، بحكم أنه في الظاهر ليس له عمل مسجل عند الدولة؟ الجواب أن مبني على هذه القاعدة أن ذلك يرجع إلى نيته، من كان من نيته أو من نيتها أنه إذا دعي إلى عمل مناسب له، مناسب من جهة الشرعية ومناسب من الجهة الدنيوية، يعني مثلا امرأة تدعى إلى عمل لا يكون فيه محذور شرعي، لا يكون فيه اختلاط أو لا يكون فيه ما تحتاج معه إلى سفر بغير محرم، فيكون عملا ليس فيه محذور شرعي، وأيضا تستطيع أن تعمله بحكم القرب مثلا أو غير ذلك من الاعتبارات، فهي في نيتها أنها إذا دعيت لعمل لا يمنعها منه مانع شرعي أو قدري فإنها تعمل، وإذا دعيت إلى عمل لا يناسب لا تذهب وتقطع المنحة. من كانت هذه نيتها أو كان هذا نيته فله أن يسجل، وما أخذه في الشهور أو السنوات التي لم يدعى فيها إلى العمل المناسب له مباح له ذلك. لكن إذا لم يكن من نيته أن يأخذ ذلك وربما له عمل غير رسمي ومن نيته أن يأخذ المنحة حتى يتصلوا به، إذا اتصلوا به قطع العمل ولم يذهب ولو كان العمل مناسبا، هذا ليس له أن يسجل في تلك المنحة، لأن الشرط الذي وضعت له لا ينطبق عليه، وإنما فرق بين هذا وهذا، هذه امرأة في البيت وهذه امرأة في البيت، هذا شخص ليس له عمل رسمي وهذا شخص ليس له عمل رسمي، جاز لهذا ولم يجز لهذا بسبب النية. إذن النية لها مدخل في هذه الأبواب كلها وأكثر من هذا، لكن هذه القواعد الأربع أو الفروع الأربعة أو المسائل الكلية الأربعة التي ذكرت هي أكثر ما يدور من مسائل النية، وهي أكثر ما سنحتاج إليه في الدروس القادمة، ولذلك تكلمنا عليها هنا. هذا آخر ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.